حديث عن ابن عمر أنه توضأ لما دخل المسجد توضأ ثم نودي بالصلاة نودي إلى الصلاة فدخل المسجد فمسح خفه في المسجد ثم صلى صح هذا؟ لا أذكر. أنت تذكر مصدره؟ هو ذكر شرح السنة. شرح السنة ذكر أنه في الموطأ وقال المحقق اللي هو شعيب قال بإسناد صحيح. لكل حال هذا بيكون أذهب أولا، ثم هذه بتكون واقعة، وكما يقول بعض الفقهاء هذه واقعة عين لا عموم لها، لأنه ما نستطيع ونحن بعيدون عن الواقعة ليس فقط من حيث الزمن بل من حيث معرفة وين توضى وين المسجد، فقد يكون في صورة من الصور التي ذكرتها آنفا، يعني قد يكون قريب المسجد فيغتفر، وقد يكون ليس كذلك. قال أنه أثر وليس في حكم الحديث المرفوع.